مرة في المحاضرة ما يفهم منه أن العقل خصيصة الإنسان، فهل يعني هذا أن الجن والملائكة لا يوصفون بالعقل؟ نرجو الإيضاح. لا لا، هذا العقل موجود، الله يعطي الجن مثل ما يعطي الإنس، هم مكلفون بالمصالح والطالح، والمسلم والكافر، والمبتدع والسني، كما قال عز وجل عن الجن أنهم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فيهم الصالحون وفيهم غير ذلك. قال عز وجل وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ومن أسلف فأولئك تحروا كذا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقد ذكر الله مخاطبتهم في سورة الرحمن، قال بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، خاطب الجن والإنس، فلهم عقول يعقلون بها وهم مكلفون بها، وهكذا يعطي الملائكة سبحانه وتعالى وقولا تليق بهم، وهم يفهمون ويبلغون رسالاته، ولهم بهذا عناية عظيمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعقل ما يعقل به الإنسان مصالحه ومنافعه ومضاره، والملائكة من أفضل عباد الله، من فضيلة خلقه سبحانه وتعالى، وينفذون أوامره، وعلى رأسهم جبرائيل السفير بين الله وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهم عقولهم التي تليق بهم التي بها يخشونه سبحانه. قال تعالى في كتابه العظيم وقالوا اتخذ الله ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أو له ملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لولا أن الله أعطاهم عقولا بها يعقلون ويفهمون لما خشوه سبحانه ولما نفذوا أوامره، فلهم من العقول اللائق بهم ما يليق بمكانتهم العظيمة عند ربهم سبحانه وتعالى. والناس بهذا متفاوتون حسب ما يعطيهم الله، فالإنس متفاوتون والجن متفاوتون والملائكة متفاوتون، ليسوا على حد سواء، كل له نصيبه الذي أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى. فتجدهم أخوين بينهما من الفرق في العقل والدين الشيء العظيم، وهما أخوان شقيقان لأب وأم، بينهما من الفرق في العقل والدين والسمت والخلق ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.